الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. آمين آمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام، كتاب الزكاة، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. قلتم أحسن الله إليكم ومتعكم ربي بالصحة والعافية. رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيها مقال لأهل العلم، والأكثرون على توثيق بهز، والذين طعنوا فيه لم يذكروا حجة إلا روايته هذا الحديث لما فيه من التعزير بالمال، ورد ذلك بأن التعزير بالمال وارد في مواضع عديدة. وقد صحح الإمام أحمد وإسحاق حديث بهز، وهما من هما علما وفقها، فأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن. وفي الحديث فوائد، منها الأولى وجوب الزكاة في الإبل، الثانية اشتراط السوء، وقد دل عليه حديث أنس الطويل. نعم. الثانية اشتراط السوم في وجوبها، الثالثة السوم يعني الرعي، أن تكون راعية لا معلوفة. في كل سائمة إبل. نعم صلى الله عليك. الثالثة أن الواجب في 40 من الإبل بنت لبون، وقد تقدم في حديث أنس رضي الله عنه أن بنت لبون تجب في 36 من الإبل إلى 45، وكل هذا تقدم في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر في زكاة بهيمة الأنعام. الرابعة النهي عن تفريق الماشية خشية الزكاة، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الخامسة اعتبار الاحتساب في حصول الأجر. السادسة أن من أعطاها مؤتجرا بها يعني طالبا للأجر. نعم أحسن الله لك. نعم. السادسة أن من لم يخلص ويحتسب أجر الزكاة فلا أجر له. السابعة تعزير من منع الزكاة بأخذ شطر ماله الذي وجبت فيه الزكاة، يعني إني ما الذي لا يحتسب إنما يؤديها خوفا، لأن ولي الأمر يطالبه بها فهو يؤديها خوفا لا احتسابا، ولهذا الاحتساب مطلوب في كل عمل صالح. يا رب من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا وهكذا. نعم أحسن الله إليك. الثامنة أن هذا التعزير واجب لقوله عزمة من عزمات ربنا. التاسعة وصف الأوامر الشرعية بالعزمات. العاشرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الأحكام. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. اللهم صل. فالعزائم هي الواجبات والرخص هي المستحبات. نعم. أحسن الله إليك. العاشرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الأحكام عن ربه بالوحي. الحادية عشر تحريم الزكاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب في حكمهم، وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. ثم قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، 100 درهم، نعم 100 درهم وحال عليها الحول، ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. قلتم: أحسن الله إليكم. دل هذان الأثران على شرطين من شروط الزكاة في الأثمان الذهب والفضة، أحدهما بلوغ النصاب، والثاني مضي الحول، وعلى مقدار الواجب ففيهما وهو ربع العشر. وفيهما فوائد، منها الأولى أن نصاب الفضة 100 درهم، الثانية أن الواجب في 200 درهم 5 درهم. يؤيده حديث سيأتي: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والأوقية 40 درهم. نعم. الله. أن الواجب في 200 درهم 5 دراهم، ولا زكاة فيما نقص عن ذلك، وهذا ثابت في حديث أنس رضي الله عنه الطويل المتقدم، كما يدل له حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والأوقية 40 درهما. الثالثة أن نصاب الذهب 20 دينارا، فلا زكاة فيما نقص عن ذلك، ووزن الدينار مثقال. الرابعة أن الواجب في نصاب الذهب 0.5 مثقال، والمثقال يقدره بعضهم 4 جرامات وربع، ويقدره بعضهم 4 جرامات ونصف، فنصاب الذهب بالمعايير الحديثة 90 جراما أو 85 جرام. الخامسة أن ما زاد على النصاب فبحسابه، ولو درهما واحدا أو دينارا واحدا فتجب فيه الزكاة، ويجب فيه 0.25، ففي 220 درهما 5 دراهم ونصف، وفي 240 6 دراهم، وفي 30 مثقالا 3 أرباع مثقال، وفي 40 مثقال. السادسة أنه لا زكاة في المستفاد من الذهب والفضة حتى يحول عليه الحول، وهذه الأحكام مجمع عليها. السابعة، واستثنى العلماء من شرط مضي الحول ربح التجارة، فإن حوله حول أصله، فإذا مضى الحول على الأصل أخرج الزكاة من رأس المال والربح، ولو لم يتحقق الربح إلا في آخر السنة قبل تمام الحول. الثامنة، أن الذهب والفضة ليس فيهما وقص، أي مقدار بعد النصاب لا زكاة فيه كما يكون في الماشية، بل تجب الزكاة فيما زاد قليلا كان أو كثيرا، وهو معنى فما زاد أي على النصاب، فبحساب ذلك. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى وجوب الزكاة في البقر، وهو إجماع من العلماء في السائمة، ويدل له الحديث الصحيح: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غلم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. الحديث، ولحديث معاذ المتقدم في نصاب البقر. الثانية، أنه لا زكاة في البقر العوامل، وهي المتخذة للحرث وسقي الماء، وهي السواني، وظاهره وإن كانت سائمة، والغالب في العوامل أن تكون معلوفة. الثالثة، أن الإبل العوامل لا زكاة فيها كالبقر لعدم الفرق. الرابعة، أن العلة في إسقاط زكاة العوامل هي اتخاذها للعمل لا للدر والنسل. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف. خلق عندها الحديث. أحسن الله إليك. اللهم صل. نعم محمد.